لا تخطري أو يخجل الشجر، لا تزدهي أو تخجل الصور. يا جنة الدنيا وبهجتها لا تطلعي أو يستحي القمر. الأرض أنت حياتها أبدا، والزهر يأتي بعد والمطر. الأرض أنت حياتها أبدا، والزهر يأتي بعد والمطر. الحسن يمنحها، يمنحها نضارتها، أما الهوى، أما الهوى، إن الهوى قدر. لا تخطري أو يخجل الشجر، لا تزدهي أو تخجل الصور. يا جنة الدنيا وبهجتها لا تطلعي أو يستحي القمر. يا هند إن الحسن أجمله، ما شاع فيه الطهر والخفر. يا هند إن الحسن أجمله، ما شاع فيه الطهر والخفر. يهب الفتاة بهاءها فترى، بالنور والإيمان تفتخر. لا تخطري لا أو يخجل الشجر، لا تزدهي أو تخجل الصور. يا جنة الدنيا وبهجتها لا تطلعي أو يستحي القمر. لك في الوجود رسالة عبقة، عطرا ودرب بالشذا عطر. لك في الوجود رسالة عبقت، عطرا ودرب بالشذا عطر. وحكاية غراء، غراء مشرقة، منها يشع الخير، الخير والفكر. لا تخطري لا تخطري أو يخجل الشجر، لا تزدهي أو تخجل الصور. يا جنة الدنيا وبهجتها لا تطلعي أو يستحي القمر. يا هند مهما الريح قد عصفت، لا خوف إن الريح تنحسر. يا هند مهما الريح قد عصفت، لا خوف إن الريح تنحسر. كوني كما شاء الإله هدى، تحيا الحياة به وتزدهر. يا جنة الدنيا وبهجتها لا تطلعي أو يستحي القمر. لا تخطري